كذلك قوله سبحانه وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا فما له من قوة ولا ناصر. اشرحوا لي هذه الأجزاء من الآيات الكريمة جزاكم الله خيرا. هذا معنى ظاهر ما شاء الله. كفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، وسبحانه وتعالى الحسيب لعباده والوكيل عليهم والكفيل لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى، هو احد ولا يمكن ان يخرج عن قدرته وعزته احد سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا لا يمنعه احد، بل لقدره نافذ سبحانه في عباده صالحهم وطالحهم، فهو جل وعلا المتصرف في عباده كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا غالب لأمر سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خيرا. وهل تعتبر تلك الكلمات شهيدة وحسيبة وناصر من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هو الشهيد على عباده، إن الله على كل شيء شهيد، يعلم أحوالهم ويشهدها، هو حسيب عليهم كفيل لهم جل وعلا، حسبنا الله هو الكفيل وهو الحسيب جل وعلا، وهو الناصر، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. من نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. لا شر لنا في النور الله في الولي ولا نصير. ولهذا يقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فهو جل وعلا بيده النصر وبيده الخذلان، وبيده العطاء وبيده المنع، وبيده الحياة وبيده الموت. فهو سبحانه المالك لكل شيء والمصرف في عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.